بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على القضاء والقدر، يقول: وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يقول: إلى هذا، إلى ما وصفنا دعت الرسل، دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا، ودعت الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق الآيات: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في حديث عبادة قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا جاءت بالرسل وأنزلت به الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد، يعني آمن بذلك أهل التوحيد، آمنوا بقضاء الله وقدره وعلم الله وسبق علم الله الأزلي وكتابته لذلك لكل شيء في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مقدر، اتفق على هذا أهل التوحيد. وأهل التوحيد وصفهم قال: ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية. حولهم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين أقروا لله بالربوبية وأقروا على أنفسهم بالعبودية وعبدوا الله وأخلصوا له العبادة، من ملك مقرب ونبي مرسل، من ملك مقرب كجبريل ونبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وسائر الملائكة، وكذلك عباد الله الصالحون، كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويقرون لله بالربوبية ولأنفسهم وعلى أنفسهم بالعبودية ويعبدون الله منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل. آمن بهذا أهل الحق المؤمنون من الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون، من لدن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، والمؤمنون على هذا، والملائكة قبل ذلك، كلهم مقرون بهذا. ولهذا قال المؤلف: منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني المراد الإرادة الكونية القدرية، كل شيء أراد في هذا الكون كونا وقدرا، من خير وشر وإيمان ومعاصي، وإيمان وكفر وطاعات ومعاصي، كله مقدر، الأخلاق والذوات، الأفعال والذوات والصفات كلها مقدرة. وإرادة الله نوعان: إرادة كونية قدرية شاملة لكل شيء، إن الله يحكم ما يريد، كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراده، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. ولهذا المعتزلة أنكروا أفعال العباد وقالوا: ما أرادها الله من طاعات ومعاصي. يقال لهم: أنتم وصفتم الله بالعجز وأوجدتم شيئا لم يرده الله ولم يخلق، وهذا نوع من الشرك. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقول: أفعال العباد ما أرادها الله ولا شاءها ولا قدرها ولا خلقها، بل العباد أرادوها خلوا لشبهة حصلتهم، قالوا: لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها لصار ظالما. فإذا نقول: ما أراد الله المعاصي، العباد هم اللي أرادوها وخلقوها، لكن قال: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر مما فررتم منه، وقعتم في أنه لازمكم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ولازمكم على ذلك أن مشيئة العبد قد تغلب مشيئة الله. فإذا قلتم المعاصي ما أرادها الله والكفر، فيكون الله تعالى أراد من المؤمن، أراد من الكافر الإيمان، والكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، وهذا باطل. أما القول بأن الله، أما قول السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء لحكمة بالغة، قد مبني على الحكمة، والله تعالى خلق الإنسان وخلق ذواته وصفاته وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه البراهين والأدلة قامت على الحجة. ولهذا قال المؤلف على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات والأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فالله تعالى لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا ولا يحب الفساد، بل أمر العباد بالطاعات ونهم عن المعاصي. ولهذا قال المؤلف: إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، يعني كونا وقدرا. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. نعم، لا شك أن الخلق أضعف وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئا لم يرده الله، بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا يستطيع العباد أن يحدثوا شيئا يخالفون فيه مراد الله ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. وراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله وبغير خلقه وإيجاده، فيقولون العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم وخلقوها استقلالا من طاعات ومعاصي. ولهذا قالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ولا يجوز له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة والقدرية، لأن الله وعدهم بالنار ولا يجوز أن يخلف وعيده. وقالوا ويجب على الله أيضا أن يثيب المطيع لأنه الذي خلق الطاعة، يجب عليه أن يثيب المطيع. وقالوا إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير وأجرته، وهذا كله ناشئ من مذهبهم الفاسد في قولهم إن العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل. العباد ليس لهم حق على الله واجب، بل حق تفضل وإكرام، ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله حق إيجاب وإلزام، حق الله أن على العباد أن يعبده، وأما حق العباد إذا فعلت حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. يقول المؤلف رحمه الله: فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، فرض أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشياء إليه فهو أول الزندقة، لأنها جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. هذا ما قرأنا، أقرأ ما قرأنا هذا؟ نعم، اقرأ. وإلى ما وصفنا، نعم، من حد ما وصلنا، وإلى ما وصفنا، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد، ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية، من ملك مقرب ونبي مرسل، منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه لم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. نعم، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، يجب على كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم قدر أرزاقهم وآجالهم. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. أول الزندقة النفاق، قلت لكم إن الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق. واصل الزندقة كلمة فارسية معربة زنديق، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق وهو المنافق، وفي زمن صار يسمى علماني وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. قال له في عصر الصحابة منافق، ثم قيل له زنديق، وفي زمنه يسمى علماني، وهو واحد، هو الكافر الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، هو في الدرك الأسفل من النار. يقول هؤلاء الذين هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها، يعني المقادير لله ويضف المشيئة إليه، فهذا أول الزندقة، أول النفاق، بدأوا في أول النفاق، أول النفاق أول الزندقة هو هذا. ينكر الإنسان، ما ينكر قدر الله وقدر، يقول أفعال العباد ما قدرها الله ولا خلق، هذا أول الزندقة، ثم يتدرج به الحال حتى ينكر القدر فيكون زنديق، فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار عن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن حروف أبجد هوز أول الحروف، يقصد أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن الحروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرش الثخث ضضة، هذه الحروف الأبجدية أولها ما هي؟ أبجد، أول الحروف الأبجدية أبجد، أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد، ولهذا قال القدر كما أن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد يعني أول الزندقة، كما أن الحروف حروف أبجد أول الحروف الأبجدية. أما قول المؤلف رحمه الله لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، كلمة الأخبار عام يعني، ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف، عن السلف وعن العلماء وعن الأئمة، بأن القدر التكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. كلمة الخبر يشمل يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديث أن القدر أبو جاد الزندقة، ولعل هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم، جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. هذا الحديث، نعم، هذا إيش عندك تخريج له؟ رواه الدارقطني، رواه الدارقطني في العلل بدون الجملة الأخيرة وأنا آخرهم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح، فإن راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب، والحارث هذا هو الملقب بالأعور. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا. قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مدلس وحبيب مجهول. على كل حال الحديث ضعيف، صحيح ضعيف لا يصح، لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، رافضي كذاب، رافضي كذاب. وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مدلس متروك، فالحديث ضعيف. واللعنة القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، يعني لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت اللعن، لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون، قدرية وكما سبق طائفتان، الأولى كفرة والثانية مبتدعة متوسط. أما حديث أن لعنهم وأنهم لعنوا على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. يعني يشير إلى الحديث رواه الشيخان بلفظ، يقول النبي: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا فيه أن سمى المعاصي بزنا هنا، وأن لكل عضو زنا، لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنى الفرج هذا صدق عليه أنه زاني، وإذا لم يزني صارت هذه معاصي، هذه معاصي سميت زنا. إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله، أو استمع إلى ما حرم الله، أو بطش بيده فيما حرم الله، أو مشى برجله فيما حرم الله، بعد ذلك هناك ما يصدق أو يكذب، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. طيب، ما مناسبة هذا الحديث للقدر؟ نعم، قولوا كتب الله عز وجل، كتب، وفي إثبات الكتابة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي أن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله يعني قدر الله المعاصي والطاعات كلها مقدرة. وفي رد على القدرية الذين يقولون إن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. فالشيء يقول كتب الله، وفي إثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب فيها أن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا من الأدلة من السنة إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم. عذاب القبر ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق. وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ. والعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى هذا؟ بعد الموت، بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة في نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي صلى مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا عذاب. كذلك حديث البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي قصة حديث البراء الطويل، وفي أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه الملائكة يضر وجوه، وأن ملك الموت يأخذه يسل الشعرة من العجين ويخرج منها كأحسن طيب وجد على وجه الأرض، وأنها تفتح له أبواب السماء، ويأتيهم ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيب ثبته الله، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها. وأما الكافر فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعا كما ينتزع الشوك من السفود المبلول، من الصوف المبلول، وأنه يخرج منها كأنتر ريح وجدت على وجه الأرض، وتغلق باب السماء دونها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، بينما المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويأتيه الملكان ويسألان فلا يجيب، يضرب ببرزبة من حديد يسمعها ويصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذه أدلة واضحة. ومن الأدلة أوضح الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وعلمهم إذا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله من أربع: قل أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب في الصلاة. قال لابنه لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. أمره أن يعيد الصلاة، فدل على يرى أنه واجب. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الإيمان بعذاب القبر، يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه أيضا، عذاب القبر للعاصي والكافر، ونعيمه للمؤمن المطيع. وبمنكر ونكير، منكر ونكير الملكان، جاء تسميتهما في بعض الحديث بمنكر ونكير. في الحديث الآخر يأتيه ملكان أزرقان أسودان يسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويقال لهما الفتانان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. يقول إن معيشة الضنك فسرت بعذاب القبر. روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. قال: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب القبر عذاب الكافر في قبره. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. هذا لم يخرجه المحشي، ولا شك أن الميت جاء في حديث البراء يأتيه ملكان ويقعدانه، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وهذا فيه الإيمان بضمة القبر، وأن القبر له ضمة لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. والحديث لا بأس بسنده. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، هو الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما أتي بمناديل لينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذا، ومشهود له بالجنة. ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمة. وشدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن مناديله في الجنة أحسن من المناديل، مشهود له بالجنة. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة. وقال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. وقال أصحاب التفسير: عذاب القبر. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمها أيضا كما سبق. المؤلف يقتصر على عذاب القبر، كان الأولى أن يقول عذاب القبر ونعيمه، النصوص ثابتة بهذا وهذا كما سمعتم الكتاب والسنة. والقبر هو أول منازل الآخرة. نعم. صيحة النشور. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت، فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اللهم صل وسلم. صيحة النشور، يعني يجب الإيمان بصيحة النشور. والمراد بصيحة النشور أن نفخة البعث التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، كما أن جبريل موكل بالوحي وهو ملك الوحي، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. فهؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، جبريل موكل بالوحي، والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان، أبدان الآدميين والحيوانات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموهم. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. وإسرافيل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى نفخة الموت صعق وموت، والثانية حياة، فهما نفختان. النفخة الأولى ينفخ نفخة الصعق فيموت كل من خلق الله إلا من استثنى، والنفخة الثانية نفخة بعث كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق الموت، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الصعق صعق وموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، إلا من شاء الله من استثناه الله ممن لا يموت كالحور العين في الجنة والأرواح والولدان، هؤلاء استثناهم الله داخل في الاستثناء. وقال بعض العلماء إن النفخات ثلاث: نفخة الفزع كما قال تعالى في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، ونفخة الثانية نفخة الصعق وهي الموت، ونفخة الثالثة نفخة البعث. وهذا جاء في حديث لكنه حديث ضعيف برواية إسماعيل بن رافع، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق وموت، وهي نفخة طويلة وطولها إسرافيل كما جاء في الحديث أنه ينفخ إسرافيل في الصور في آخر الزمان في آخر الدنيا بعد أن ظهور أشراط الساعة الكبار التي تتوالى أولها المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم بعد تتوالى هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وآخر ذلك النار التي تخرج من منقار عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ويخرب هذا العالم إذا خلا من التوحيد والإيمان. ما دام في الأرض توحيد وإيمان فلا تقوم الساعة كما قال النبي: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا نزع الإيمان والتوحيد من الأرض قامت الساعة، خربت وقامت القيامة، تخرب هذه الأرض، تكور الشمس وتنشق الأرض وتنكدر النجوم وتسجر البحار، تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون، جاء في الحديث أنها تقوم الساعة وبعض الناس يأكل فلا يرفع اللقمة إلى فيه حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس يلوط الحوض لإبله فتقوم عليه الساعة، وبعض الناس يغرس الفسيلة، وبعض الناس يتبايعون القماش يمدونه فتقوم عليهم الساعة وهم في دنياهم مشغولون. لكنهم كفرة، لأن بعد ما قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، يتهاوجون تهاوج الحمر، يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ يقولون: فما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فينفخ إسرافيل في الصور نفخة أولها ليس قوية فيفزع الناس فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ليت صفحة أنه هكذا يسمع الصوت، يسمع الصوت فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، صوت مثل ما سمعتم الآن يسمونه صفارات الإنذار، الآن صفارات الإنذار هذه اللي أفزعت الناس وأرعبت الناس لأن صوتها مرتفع، فأول ما يسمع الناس يصعقون، الصوت يقوى يقوى، فإذا زاد مثل الصوت اللي سمعتم مئات ألوف المرات أقوى لا يزال يقوى يقوى الصوت حتى يموت الناس، أولها فزع وآخرها موت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، فإذا تم خلقهم ونبتوا وبدلت الصفات، الذوات هي هي لكن الصفات تبدل، الله تعالى يعيد الذرات التي استحالت من التراب، الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب العصعص آخر عظم في العمود الفقري ثم العصعص ثم عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، هذا يبقى ما تأكله الأرض، والذرات الأخرى يعيدها الله، فإذا نبت الناس ونبت خلقهم الله وبدلت الصفات صارت الصفات صفات قوية ينشأ نفسها تنشأ قوية يستطيعون فيها الثبات ويقفون هذا الموقف العظيم، بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتعود الأرواح إلى أجسادها، الأرواح ما تموت، الأرواح باقية إما في عذاب أو في نعيم، المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، روح المؤمن تنعم لكن المؤمن تنعم وحدها، والشهيد تنعم بواسطة حواصل طير الخضر، في الحديث نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، والحديث ثابت. وأما الشهداء فإنهم يتنعمون بواسطة حواصل طير الخضر أرواحهم، أرواح الشهداء إذا قتلوا يجعلها الله في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوضهم الله أجساد أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه فقط تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر يعني يأكل في شجر من شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. فإذا نفخ الله أمر الله إسرافيل، إذا نفخ في إسرافيل في الصور النفخة الثانية بأمر الله تطايرت الأرواح ودخلت في أجسادها، فقام الناس ينفضون التراب عن قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل الحساب، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، هكذا الرجال والنساء، ولكن كل شخص بصره إلى السماء، لما قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعض قال الأمر أشد من ذلك، الناس الآن عندهم اندهاش، عندهم أمر عظيم ما أحد ينظر إلى أحد، مو بالوقت وقت نظر، الإنسان تجده الآن إذا اندهش أو صار عنده أمر يعني يهمه تجده يلاقيك في الشارع وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، فإذا قلت ثم لقيته بعد ذلك قلت يا فلان سلمت عليك وما ردت عليك قال والله ما سمعتك ولا رأيتك، مندهش مشغل ذهنه، فإذا كان هذا مندهش في الدنيا فكيف حال الناس يوم القيامة على هذه الحال، حفاة. وأول من يكسى في الموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى في موقف إبراهيم، وهذه منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا تدل على أنه أفضل من حفيده نبينا محمد، بل هو أفضل لأن هذه مزايا خاصة ونبي صلى الله عليه وسلم له مزايا، كما أن من مزايا موسى أنه يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه أنا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، هذه منقبة لموسى سواء صعق أو لم يصعق، لكن الفضيلة المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، فأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه جده إبراهيم ثم موسى ثم بقيته للعزم عليه الصلاة والسلام. صيحة النشور، يقول المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة النشور يعني الصعقة الثانية، والصعقة الأولى صعقة الموت كما سمعتم، المؤلف ذكر صيحة النشور ولم يذكر قبلها صعقة النفخ وهي مذكورة في الآية الكريمة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول المؤلف رحمه الله ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل، إسرافيل هو الملك الموكل بنفخ في الصور، للقيام من القبور، للقيام من القبور يعني يقومون من قبورهم للبعث، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر، قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فيلزم المؤمن فيلزم القلب، المؤمن يلزم قلبه أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، هذا فرض لازم يلزم فيلزم القلب، يعني المؤمن يلزم قلبه بأن يعتقد أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت، فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا. إيش معنى فيلزم القلب؟ يعني أنك المؤمن يلزم قلبه هذا بأن يعتقد ويؤمن أنه ميت، هذا ما الموت لا أحد يشك فيه، ومضغوط في القبر يعني الضمة لا بد منها، ومساءل في قبرك، سأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ومبعوث من بعد الموت، يبعث الجسد، فريضة لازم وفرض لازم. من أنكر ذلك كان به كافر، من أنكر البعث فهو كافر، نص القرآن. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعث. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع. في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في سورة يونس: ويستبدئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم المعجزين. في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتيني الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أمر الله بأن يقسم على البعث في ثلاث مواضع. من أنكر البعث كافر بإجماع المسلمين، ومن قال إن البعث للروح كما تقول الفلاسفة دون الجسد فهو كافر. الجسد يبعث، الفلاسفة كابن سينا وغيره يقولون اللي يبعث الروح والجسد ما يبعث، هذا كفر بإجماع المسلمين. من قال البعث للروح فهو كافر، البعث للجسد، والروح باقية ما تموت، إما في عذاب أو في نعيم، ثم تعود إلى جسد بعد نفخ الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة. هذا جاء في الحديث أن الناس يحشرون من قبورهم حفاة، يعني لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل غير مختول، الجلدة التي تقطع من الإنسان من الذكر وهو صغير تعود مرة أخرى، تعود فيبعث غير مختول. وفي رواية أخرى: تحشرون إلى الله في بعض الأحيان حفاة عراة غرلا بهما. بهما يعني ليس معكم شيء إلا بالحسنات والسيئات. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث جمع جذ، وهي القبور، وما يخرجون من الأجداث سراعا، هذا فيه إثبات البعث. قال المؤلف: فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من كذب بآية من القرآن أو بحرف واحد أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، يعني إذا أنكر فرضا فريضة أو وصفا وصف الله بنفسه أو خبرا أخبر الله به أو فريضة أوجبها أو كذب بها أو بحرف فهو كافر بإجماع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. البعث والصراط. ثم إن الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ: سلم سلم. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين. وشعار المؤمنين يومئذ: سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم. الإيمان بالبعث والصراط. الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، من كذب به فهو كافر بإجماع المسلمين، كما سمعتم في الآيات وكما في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والبعث داخل في اليوم الآخر. والصراط كذلك، الإيمان بالصراط، والصراط وأنه صراط حسي، وهو جسر موضوع على متن يوضع ينصب على متن جهنم، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر، فالطائفة الأولى تمر كالبرق، لا يضرها شيء، تمر على الصراط كالبرق مرور، والطائفة الثانية تمر كالطير وكالريح وكأجاود الخيل، كالخيل الجيادة، وكالرجل يعدو عدوى يركض ركضة، والرجل يمشي مشيا، والرجل يزحف زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرك بخطفه وتلقيه في النار على حسب الأعمال، فنادي مسلم ومكردس على وجهه في النار. نسأل الله السلامة والعافية. يمر الناس فيه على قدر الأعمال. والصراط صراط حسي منصوب ينصب على متن جهنم. والصراط يقول المؤلف كما جاء في الحديث إنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. أحد من السيف وحد من السيف وأدق من الشعر، وجاء في هذا وحر من الجمر، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه صراط حسي، وأنكرت المعتزلة الصراط الحسي وقالوا المراد الصراط المعنوي، ما في صراط حسي وإنما هو صراط معنوي، ليس هناك صراطا حسيا يمر الناس فيه وإن المراد الصراط المعنوي، يعني أن الناس ينتقلون إلى الجنة على حسب الأعمال ولا في صراط حسي. كما أنهم أنكروا الميزان حسي وقالوا المراد بالميزان العدل، وقالوا إن الميزان كما سيأتي لا يحتاج إليه الرب، لا يحتاج إلى الميزان، وإنما الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان، والمراد بالميزان العدل. هذا من بدعهم وضلالهم، معتزلة أنكروا الصراط وأنكروا الميزان، قالوا الصراط معنوي والميزان معنوي، ما في صراط حسي ولا ميزان حسي، ما في ميزان، الأعمال ما توزن، والرب عادل ولا يحتاج إلى ميزان، اللي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. هكذا ردوا النصوص بعقولهم، لأنهم أهل عقول يردون النصوص بعقولهم. يقول المؤلف: والشعار المؤمن يومئذ سلم سلم. هذا المعروف في الحديث أنه لا يتكلم إلا الرسل، الرسل هم الذين يقول اللهم سلم سلم، فقول المؤلف والشعار المؤمن سلم سلم يومئذ سيحتاج إلى يحتاج إلى دليل. هل ذكر في الحاشية شيء؟ يقول ذكر فيه، يقول حديث أبي هريرة الطويل وفيه والشعار المسلمين يومئذ سلم سلم، ووقع عند مسلم قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. إذا ثبت أن شعارهم سلم سلم. نعم. يقول: وذكر مصنف من وصف الصراط بأنه أحد من السيف. نعم. وأدق من الشعر فثابت، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم. نعم. وقع عند مسلم قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم. في رواية معنى هذا يكون الشعر المؤمن، وكذلك الأنبياء يقولون في بعضها ولا يتكلم إلا الرسل، وشعارهم يومئذ سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم. الميزان ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. نعم. الإيمان بالميزان والموازين يوم القيامة هذا ثابت بالنصوص وأثبته أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في حديث البطاقة أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويخرج له 69 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، فتوضع في كفة فيقال: هل لك حسنة؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها الشهادتان: شهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا دليل على أنه ميزان حسي. جاء في الحديث أنه له لسان وكفتان. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو هي موازين. فقيل إنه ميزان واحد. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة، فإنما جمعت الموازين باعتبار الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد. وقيل إنها موازين عدة، كل أحد ميزان. وأثبت أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حسي، وأنكر المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا إن المراد به الميزان المعنوي وهو عبارة عن العدل، وليس هناك ميزان حسي له كفتان ولا تضع أعمال ولا شيء، وإنما المراد العدل، والله تعالى عادل ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، ولا يحتاج إلى الميزان الحسي إلا البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. وهذا من جهلهم وضلالهم، وهذا من الإلحاد كما ذكر المؤلف رحمه الله. فإن النصوص من الكتاب والسنة صريحة وواضحة في أنه ميزان حسي له كفتان وله لسان. وذكر المؤلف رحمه الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال في إثبات الميزان. وثبت في الحديث الصحيح أنه ثبت في الحديث أنه يوزن الشخص وتوزن الأعمال، يوزن الأعمال وتوزن الأشخاص. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني لخبث عمله. ولما كشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا رسول الله من دقة ساقي. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا صريح في أن الميزان ميزان حسي، وأنه يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال على حسب الأعمال، توزن الأعمال والله تعالى وإن كانت الأعمال أعراضا فالله تعالى يجعلها أجساما، كما جاء في الحديث أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. يعني العمل، العمل في القرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت. هل ذكر ما ذكر المؤلف في الحاشية تخريج الحديث؟ الميزان ثابت لا شك فيه، لكن أما هذا الحديث بهذا اللفظ الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك كذب فقد أعظم الإلحاد، لا أعلم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ، ولم يذكر في الحاشية تخريجه. يقول المؤلف وقد اتفق أهل العلم بالأخبار، وهم العلماء يعني، والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم، أن الإيمان بالميزان واجب لازم، ولم يخالف هذا إلا أهل البدع كالمعتزلة وأشباهه. نعم. الحوض والشفاعة ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق، وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم. الحوض والشفاعة، هنا تكلم المؤلف هذا الترقيم من المحشي صاحب الحديث تكلم عن الحوض والشفاعة، والمؤلف تكلم عن الحوض فقط والشفاعة في موضع آخر. الإيمان بالحوض والشفاعة المؤلف ذكر بس إجمالا الشفاعة لكن ما فصل. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، الإيمان بالحوض والشفاعة من معتقد أهل السنة والجماعة، والأحاديث في ثبوت الحوض والشفاعة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر، ومن أنكر المتواتر بعد العلم به وقيام الحجة فإنه يكفر. فالأحاديث المتواترة هي التي رواها عدد كثير، الحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير عن مثله يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، يروي عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى محسوس، يعني إلى سمع، يقول هذا سمعت أو رأيت، لابد من هذا. هذا الحديث المتواتر، والحديث المتواترة في السنة قليلة، قال أهل العلم ما ثبت في الحديث المتواترة إلا ما يقارب 14 حديث، والباقي كله ثبت بأخبار الأحاد، وأخبار الأحاد حق إذا صح السند، سند الحديث وعدلت رواته وليس ولم يكن الحديث معلل ولا شاذ فإنه يجب العمل به في العقائد والأعمال، يجب قبوله. ولا حديث الصحيحين وغيرها كلها من هذا الباب، لكن الصحيحان البخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول. فالأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر تقارب 14، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه من الحديث المتواترة. قال بعضهم من الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، هذا منها. فمنها الحديث في الحوض متواترة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حوض في موقف القيامة، جاءت الحديث بوصفه وأن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وكذلك الشفاعة تواترت الأحاديث، ومع ذلك أنكرها الخوارج المعتزلة، أنكروا الحوض وأنكروا أيضا الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، عدة شفاعات، شفاعة في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف، وشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها، شفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، وشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة. هذه ما أنكرها الخوارج المعتزلة، لكن أنكروا الشفاعة التي في العصاة، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها من عصاة المؤمنين الموحدين، وفي قوم تساوت حسناته وسيئاته. هذه أنكرها المعتزلة والخوارج، فأنكر عليهم أهل السنة وصاحوا بهم وضللوهم وبدعوهم. أحاديث متواترة بلغت حد التواتر في أن المؤمنين العصاة لا يخلدون في النار، ماتوا على التوحيد، فهم منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. لأن المؤمن الموحد أصله مؤمن، هو مؤمن ومن أهل الجنة، لكن هذه المعاصي وهذه الكبائر خبث ودنس، فلا بد من أن يطهر من هذا الدنس والخبث، كما أن الثوب إذا أصابت نجاسة تغسلها حتى تزول النجاسة، فهذه نجاسة. المعاصي والكبائر الذي يفعله الموحدون لا بد من تطهيرها، إن عفى الله عنه طهرها الله بالعفو، وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار، إذا زال خبثه أخرجه الله من النار إلى الجنة. هذه أنكرها المعتزلة. المعتزلة والخوارج قالوا العاصي مثل الكافر مخلد في النار، الموحد العاصي من فعل كبيرة مخلد في النار كالكافر سواء بسواء، أنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، يجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض والشفاعة خلاف المعتزلة والخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يعني مسافة، أيلة بلدة في الشام وعدن في اليمن، وجاء في بعض الأحاديث ما بين بصرى وكذا، وبعضها ما بين المدينة وعدن، اختلفة المسافات. قال بعض العلماء أجابوا عنها بأن الاختلاف هذا على حسب إما الطول أو العرض، أو على حسب السير المجد والسريع. فالمقصود أن الحديث في هذا متواترة، ولهذا قال النبي: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء الأواني لشرح. وقال رسول الله: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه، وذكر أنه رواه أبو داود وأن فيها فلا سقاه الله. المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والشفاعة، وينكر ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم الإيمان بما وثبت في النصوص، والرد على أهل البدع والإنكار عليهم، والبعد عن معتقدهم الفاسد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. لعل نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع الملائكة والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ لا منافة بينهما. قال العلماء: قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو من صحف الحفظة. قال يمحو الله ما يشاء من صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل ما فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الذي يمحى ويثبت ما في صحف الحفظة، يمحى منه ويثبت ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال يمحو الله ما، قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. اقرأ الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أصله وهو اللوح المحفوظ. نعم. وهذا أيها الشيخ، أحد الإخوة في الشبكة يقول إن الإخوة في الشيشان محاصرين حصارا شديدا الآن، ويسألونكم الدعاء لهم وجزاكم الله خير. نسأل الله أن يفك أسرهم وحصارهم، اللهم فك أسرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم ضعفاء واحتاجون إلى نصرك وعونك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم الطمأنينة والسكينة، اللهم عليك بأعدائهم الرؤوس الكفرة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشتد لطفك عليهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقلش الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بل كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم غنيمة للمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرورهم يا حي يا قيوم، اللهم اجبر كسر إخواننا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم محصورون فأزل حصارهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم اشد وطأتك على أعدائهم الكفرة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أحسن الله إليكم ما ثابكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: نخبركم أننا نحبك في الله ثم نقول لقد أحبك الله الذي أحببتنا، ندعو الله أن يكون من المتحابين في الأنام. يقول: وجدنا هؤلاء المعتزلة ورأينا أنهم لا يقصدون في نفيهم للقدر تنزيه الله عز وجل، إذ هم وقع عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، فلا يبالون في أن يقال إنه لا يعلم أو لا يقدر، وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق، فهؤلاء ماذا نصنع بهم؟ وبعضهم إيش؟ يقول: وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق. صلى الله العافية. كما قال المؤلف رحمه الله أن الإنكار القدر أو أول الزندقة، أول الزندقة هو والنفاق كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يكثر في أهل الكلام، يكثر في أهل الكلام في المعتزلة وفي الرافضة، يكثر فيهم الزندقة والنفاق. نعم، هم درجات، منهم من وصلت به الحال إلى هذا أو يعتقد أن الله لا يرى ولا يعلم، هذا كافر، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة وجزاكم الله خير؟ نعم، الإرادة مرادفة، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. المشيئة ما تنقسم، لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء عن أحد الصحابة أنه خط خطا في الأرض وقال: أشهد أن هذا في أم الكتاب، فما صحة ذلك الأثر وجزاكم الله خير؟ لا أعلم صحة الأثر، لكن صحيح المعنى، صحيح، كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مقدر، كل شيء كما قال الله في القرآن: ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، ولا حركة ولا سكون. الحركة والسكون هذه حركة، كون يخط في الأرض حركة، هذه مكتوب، كل شيء مكتوب، الحركة والسكون والرطب واليابس والذوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة، لكن الحديث الأثر ما وقفت عليها، لكن المعنى صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل هناك وقت محدد تجيبون فيه على الأسئلة على الهاتف؟ نعم، في وقت محدد بعد المغرب، والآن بعد العصر، بعد العصر في على الرقم المعروف 49159930. أحسن الله عليكم. هذا سائل من القصيم يقول: من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولا يقول من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا، ولكن بعض الجهال الآن يقول إن ظاهرة الغلو كانت موجودة بقول أولئك الثلاثة النفر، حيث قال أحدهم: لا آكل اللحم، إلى آخر الحديث. وظاهرة الإرجاء كانت موجودة بقول قدامة بن مضعون رضي الله عنه. وينسب بعضهم التصوف لأهل الصفة، فكيف الرد على هؤلاء وجزاكم الله خير؟ نعم، كما قال السائل، البدع ما حصلت إلا بعد، ما حصل شيء من الصحابة، معروف الصحابة كلهم عدول، وظهرة البدع في أواخر عهد الصحابة، بدعة القدرية وبدعة كذا. أما هذا الذي ذكره السائل، قولهم أن الصحابة اللي قال: لا أكل لحم ولا تزوج النساء، ما هي ظاهرة الغلو، هذا يعني إشكال أشكل عليهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وأرادوا أن يزيدوا في العمل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلوا أمره. وأهل الصفة ما يقال أن هذه أصل التصوف، أهل الصفة ضعفاء فقراء ما لهم مكان، يسكنون في غرفة في المسجد ويعيشون على الصدقات ما فيها. والثالث إيش الثالث؟ قدامة بن مضعون، هذا تأول رضي الله عنه. بعض الناس يسميهم مرجئة من جهة اللغة من الإرجاء، لأن الصحابة أخروا أمرهم، قال أرجعوا أمرهم لأنهم شربوا الخمر وتأولوا قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فبين لهم الصحابة أن فهم خاطئ وجلدوهم على ذلك. أما مسألة بعضهم قال نرجع أمرهم إلى الله، فالمراد الإرجاء المعنى اللغوي، يعني نؤخر حكمهم إلى الله. المعنى اللغوي ليس المراد الإرجاء الذي ارتكبته الذي اعتنقته الفرقة المتأخرة، فإن هذا متأخر، لكن المراد المعنى اللغوي. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ وجزاكم الله خير. في خلاف بين العلماء على قولهم، قيل إن الحوض قبل الصراط وقيل إن الصراط قبل الحوض، والصواب الذي عليه الجمهور أن الحوض قبل الصراط، والمعنى يقتضي، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى الشرب قبل الصراط، ولأنهم إذا عبروا على الصراط صعدوا للجنة، ما في حوض الصراط، من صعد على الجنة من صعد وصل إلى الجنة، فالحوض يكون قبل ذلك. وجاء في حديث فيه إيهام أن الصراط أن الحوض بعد الصراط، جاء في حديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك؟ قال: أول ما تجدني على الحوض على الميزان عند الحوض، قال: فإن لم أجدك على، قال: تجدني عند الميزان، قال: فإن لم أين، قال: تجدني على الصراط، لا أخطر هذه المواضع الثلاثة. وفي حديث أخرى ذكرها وأجابوا عن، قال بعض أهل العلم أنه أجابوا عن بعضهم قال أنه إن الحديث التي فيها أن الحوض بعد الصراط لعلهم يشربون مرتين، وأن الحوض طويل هم يشربون أولا ثم يشربون آخرا لأن مسافة شهر. وقال بعضهم المقصود أن هذا أنه لو صح هذا فيحمل على أن المراد الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، لأنهم بعد الصراط. لا، لأن حديث ورد في حديث وفد بن المنتفق فيه ظاهره أن الحوض يكون بعد الصراط، لكن ليس بظاهر، لو صح فيحمل على أن المراد الكوثر في الجنة، لأن الحوض يطلق على الكوثر وأنهم بعد دخولهم الجنة، والحديث واضحة في أن الحوض يكون قبل الصراط. أما الحديث التي ما يوهم ظاهرها أن الحوض يكون بعد الصراط فهي متأولة عند أهل العلم، يجمع بينها وبين النصوص الأخرى بما يتناسب بما يتفق مع النصوص. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، جزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد.